أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر لحضراتكم عن تأخير اليوم بضع دقائق، وعن المرة السابقة التي أعطيت المحاضرة في حينها ولكن خرجت صورة بلا صوت، وما عرفت هذا إلا بعد نهاية المحاضرة، وكنت أرجو أن يكون أمامي تعليقات تقول الصوت غير موجود مثلا يا شيخ، فأنتبه من أول المحاضرة أو في الدقائق الأولى منها ونتدارك. لكني رحت أعطي المحاضرة وألخص وتفاعل مع الموضوع، وأفاجأ في نهاية المحاضرة أنها خرجت بلا صوت. لست أدري، يعني عدم متابعة أو عدم اهتمام أو كذا، وأنا يعني ما عندي الخبرة الكافية بالتقنية، لكن يعني هل معنى أني لا أجد سوى تعليقين قرأتهما في الهاتف بعد نهاية المحاضرة أن هذه المحاضرات يعني لا يستمع لي أحد أم ماذا؟ لست أدري. والشيء الذي أحزنني أيضا أني كنت بفضل الله قدمت تهنئة مع بدايات العشر من ذي الحجة، وبينت فيها سننا مهجورة، ونصحت ودعوت رجاء أن تكون هذه النصيحة في موازين الحسنات، لكنها لم تصل. نحن الآن مع النصف من العشر ذي الحجة. كنت قد بينت لحضراتكم أن الذكر في العشر من ذي الحجة ليس مقيدا بيوم عرفة عقب الصلوات إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، إنما هناك ذكر مطلق ينبغي أن يكون في كل الأيام العشر. وقد قال ربنا عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات في العشر من ذي الحجة، قال واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. والعلماء يفرقون بين ذكر مطلق في العشر وذكر مقيد في الأيام المعدودات، أو بدءا من صبيحة وفجر يوم عرفة إلى عصر الثالث من أيام التشريق. وكنت قد ذكرت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمر الصالح أحب لله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قلنا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. وأنه يسن الإكثار من التكبيرات على غرار هذه الصيغة التي صحت أو أصح ما ورد فيها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا كما يسن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. على كل يمكن أن نتذاكى ما بقي ولعلنا إن شاء الله اجتهدنا من بداية العشر. أقول هذا الذي كنت قد ذكرت به في المحاضرة السابقة التي جاءتكم صورة بلا صوت سبب الاعتذار عن ذلك. الآن دعونا نبدأ درسنا هذا وهو درس إعادة للسابق الدرس التاسع بعد المئة الدرس التاسع بعد المئة من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وذكر الحديث. لا يزال كلامنا موصولا حول الإيمان بالله تعالى. ما ذكرته هنا كان عبارة عن تلخيصات لكلام سبق بيانه في كلمة التوحيد التي اشتملت على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ودرسنا هذا إن شاء الله هو تلخيص التلخيص، يعني في أشياء كثيرة الآن لم أذكرها مما ذكرتها حول الإيمان بالله في توحيد الألوهية، الكلام عن الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، بعض قواعد الأسماء والصفات، حديث عن كمالات الله عز وجل، إشارة إلى وجود الله عز وجل ودلائل وجوده. إذن أنا أذكركم بعناصر حول هذه القضايا إن شاء الله تعالى يمتد بنا الكلام في هذا الدرس والذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى حول الإيمان بالله قبل الشروع في بقية ركائز الإيمان. ركائز الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الإيمان هو أهم معالم العقيدة. هذه العقيدة تعلمنا التوحيد مع التوقيف، بمعنى أننا نتوقف على ما جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا أمر توقيفي. وهذه العقيدة موافقة للفطرة السليمة، كما أنها موافقة للعقل الصحيح الصريح. وعقيدتنا عقيدة شمولية، وهي عقيدة متوافقة، فيها التوافق وعدم التناقض، كما أنها متصفة بالوسطية، عقيدتنا لها ثمرات، من ثمرات هذه العقيدة تحقيق العبودية لرب العالمين والتحرر من الرق للمخلوقين، كما أنها تحقيق الاتباع لرسول رب العالمين والانعتاق من البدعة والمبتدعين. ومع عقيدتنا نجد الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والقناعة الفكرية والسلامة من مناقضة العقل مع تلبية حاجات الروح وحاجات الجسد والتكامل بين الاعتقاد والسلوك. وأساس هذه العقيدة الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمس في آية، والقدر في آيات أخر، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وكل شيء عنده بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر، إلى آخر هذه الآيات. وعكس الإيمان هو الكفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وحين نؤمن بالله تعالى فهذا الإيمان هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. مرة أخرى، الإيمان بالله تعالى هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى. الكلام عن الوجود مقدمة للتوحيد والتمهيد، وأنه رب كل شيء، وهذا المشار إليه بتوحيد الربوبية، المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وهذا هو المعروف بتوحيد الألوهية، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. ولذلك فعناصر الإيمان بالله تعالى الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الإيمان بالله إيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته التي هي معالم توحيده سبحانه وتعالى. وعند الكلام عن الإيمان بالله تعالى، عن الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله تعالى ما دلائله؟ الفطرة السليمة، فالفطرة تقتضي الاعتقاد بوجود الله، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي قولة الأعرابي، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الفطرة، وبعد الفطرة العقل السليم، أو قل العقل الصريح. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وكذا الحس المشهود، وهي تعني آيات المرسلين وإجابة الداعين وغوث المكروبين، فهذه أدلة محسوسة تشهد بوجوده جل وعلا مع الشرع الصحيح، مع الشرع الصحيح الذي يبرهن على ذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقضية وجود الله جل وعلا بدهية من البدهيات، مسلمة من المسلمات، ومع ذلك فقد وجد من يتشكك في وجود الله أو من ينكره، ومثالهم الدهريون والطبائعيون والصدفيون والشيوعيون وأفراد شواذ على مختلف العصور. فالدهريون قالوا، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والطبائعيون الذين قالوا بأن العالم وجد بفعل الطبيعة، والصدفيون القائلون بأن الكائنات نشأت عن طريق المصادفة، والشيوعيون القائلون: لا إله والحياة مادة، وأفراد شواذ شذاذ في الآفاق عناهم الله بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومن الوجود إلى التوحيد، حيث الإيمان بربوبية الله عز وجل، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق المالك الآمر، كما قال تعالى في قصة موسى وفرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومدار الربوبية على الخلق والملك والأمر. الخلق حين قال الله: الله خالق كل شيء، والملك حين قال: ولم يكن له شريك في الملك. والأمر إما كوني أو شرعي، قال الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الكوني والشرعي أوامر ونواهي وتحليل وتحريم، هو حق الله عز وجل القائل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والقائل: ألا له الخلق والأمر. والقائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذا قال ربنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحقيقة العبادة كمال المحبة مع غاية الذل والخضوع لله عز وجل مع التعظيم. وفي تعريف ابن تيمية لها: يتم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. فتحقيق الإيمان يكون بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده قلبية، كالإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. وقد قال ربنا في نموذج منها المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذا القولية من دعاء وسؤال واستعانة واستغاثة ومدد وقسم وذكر. ومن الأمثلة القرآنية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعبادات بدنية مثالها الصلاة والركوع والسجود والطواف والزكاة والنذر والذبح والصيام والحج وسائر الطاعات بامتثال الأوامر والانتهاء عن المنهيات. وقد قال ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والعبادات البدنية في جانب منها عبادات مالية كالزكاة وما ينفق في الحج وما هو من جنس الإنفاق في سبيل الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعلاقة توحيد الألوهية بالربوبية هي علاقة التكامل وعلاقة الشيء بنفسه، وهو نوع من التفصيل والتشقيق في بيان معالم التوحيد أريد به التفهيم والتعليم ولم يرد به الفصل والتقسيم. وعكس هذا التوحيد الشرك، عكس التوحيد الشرك أو التعدد. والشرك آثاره خطيرة، منها عدم المغفرة حين تقرأ قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومنها حرمان الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومنها حبوط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومنها إباحة الدم والمال، حيث لا يعصم إلا الموحد. والدليل في القرآن: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي السنة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الألوهية ضل فيه خلق كثيرون من الأمم الماضية ومن هذه الأمة، ومثال الأمم الماضية عباد الأصنام، ومثال من ضل فيه من هذه الأمة القبوريون عبدة القبور والسحرة. وقد جاء الإسلام يحض على هذا اللون من التوحيد وينهى عن الغلو في الصالحين من باب سد ذرائع الشرك، من باب سد ذرائع الشرك. نعم، لذلك جاءت الآيات والأحاديث تحذر من الغلو، من الغلو على العموم والغلو على الخصوص. الغلو عموما في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأما الغلو على الخصوص فهو كالغلو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والغلو في الصالحين، ويكون ذلك باتخاذ قبورهم مساجد أو بالبناء على قبورهم أو بشد الرحال إليها أو الافتتان بالمقبور أو مشابهة المشركين بما يختصون به. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صور الغلو هذه بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وقد أرسله في مهمة خلاصتها، قال له: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من مثل هذا حين رأت أم حبيبة وأم سلمة رأت كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أو قال تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد هذا. قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يحرره وأن يطهره من دنة اليهود أبناء القردة وإخوان الخنازير. فصور الغلو هذه موجودة تكاد تشمل جل بلاد المسلمين، من حيث الغلو في الصالحين، حيث اتخاذ قبورهم مساجد بناء عليها، شد الرحال إليها، الموالد التي تقام بما فيها من بدع وضلالات ومنكرات. فالإسلام جاء يسد ذرائع الشرك، حتى إنه نهى عن أشياء كثيرة في نظر البعض، لكن حتى لا تكون سببا في الوقوع فيما هو أكثر منها. فنهى عن التصوير، التماثيل هذه، النحت والرسم وما إلى ذلك. هذا كانت الإشارة الحديث، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور. هذه الصور الموجودة في كنائس ومساجد الآن وأماكن مختلفة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا من فعل المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خالف المشركين. ومن سد ذرائع الشرك البعد عن الألفاظ الشركية كالحلف بغير الله، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، رواية الترمذي ورواية الحاكم من حلف بغير الله فقد كفر. قال العلماء هو من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج الملة، أو الشرك الأصغر. ومن هذه الألفاظ الشركية التسوية في المشيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فلما قال بعض الصحابة قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله وحده. ومن الألفاظ الشركية إسناد الفعل الكوني إلى غير الله، كأن تسند أمر نزول المطر إلى الكوكب، إلى النوة. في الحديث من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به، مؤمن بالكوكب، حديث قدسي. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به، مؤمن بالكوكب. ومن الأشياء الشركية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام غير الألفاظ الشركية، نهى عن أعمال شركية كلبس الخيط لدفع البلاء أو رفعه، والتعليق التمائم ونحوها، والرقى والعزائم الشركية، والتولة، والتطير والتشاؤم. وقد جاء في الحديث القدسي أو معذرة من الأعمال الشركية كما قلنا لبس الخيط لدفع البلاء أو رفعه، وورد فيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، فقال ما هذا؟ قال من الوهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وتعليق التمائم ونحوها قال فيها عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. والرقى والعزائم الشركية والتولة، وقد ورد فيها الحديث إن الرقى والتولة والتمائم شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتطير والتشاؤم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كذا قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من باب سد ذرائع الشرك، حتى ولو كانت هذه الأمور ليست من جنس الكفر المخرج من الملة ولا الشرك الأكبر، لكن كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها ونهى عنها من باب سد ذرائع الشرك والبعد عن الغلو. ولكن كثيرين من الناس إذ يفعلون هذا يفعلونه باسم التوسل أو التشفع أو التبرك، يقولون ما بال هذا والشرك، وما بال هذا والغلو، إن الله عز وجل أمرنا بالتوسل في قرآنه، ونجد التوسل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي السنة قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فمثل هذا وذاك جعل الناس يقعون في كثير من الشركيات عن طريق التوسل دون أن يفرقوا بين المشروع منه والممنوع. وقد علم أن التوسل منه المشروع والممنوع، فالمشروع كالإيمان بالله تعالى: اللهم إني أتوسل إليك بحق إيماني بك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم. ومثاله دعوة أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والنتيجة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. اللهم اجعلنا منهم. والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أحد أصحابه يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن التوسل المشروع توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ومثاله الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، مشيرة إلى التقوى وإلى الجهاد. وتفصيل ذلك في سنة الإسلام في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة نجد سجلا حافلا للأعمال الصالحة التي يكون بها تفريج الكروبات واستجابة الدعوات واستجابة الدعوات وقضاء الحاجات وتكفير السيئات. يقول لنا عليه الصلاة والسلام: من فعل كذا وكذا استجيب له، ومن فعل كذا وكذا قضي دينه، ومن فعل كذا وكذا قضي حاجته، ومن فعل كذا وكذا كفرت خطيئته. أحاديث وسجل كامل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ذكرناه سلفا بما أغنى عن إعادته الآن. فنتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبأسمائه الحسنى وبالعمل الصالح، وكذا بطلب الدعاء من إنسان صالح حي يسمعك ويراك. أشار القرآن إلى هذا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي السنة دعاء المسلم لأخيه المسلم بالظهر الغيب مستجاب، ومنه الحديث الذي استشهد به عن عمر بن الخطاب: كنا إذا أجدبنا نتوسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسكنه هو العباس، وما ذلك إلا لصلاحه، ولا يقال لأنه عم النبي أو لأنه من آل البيت، وإلا لكان علي أولى منه وهو من آل البيت ومن عشرة المبشرين بالجنة، ومن آل البيت من هو موجود علي والحسن والحسين. ومع ذلك عمر رضي الله عنه اجتهد وقدم العباس في كبر سنه ولاجتهاده في الصلاح والتقى، ولو قلنا ولأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج. وهذا هو التوسل الشرعي، يختلف عن التوسل الشركي أو البدعي. فهناك توسل شركي وهو دعاء الأموات من دون الله يدعونهم بقضاء الحاجات وكشف الكربات: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وفي مثل قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كذا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولون من التوسل غير المشروع لكنه بدعي وليس شركيا هو التوسل إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله، كالتوسل بسر الفاتحة، بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي أو ما إلى ذلك مما عليه كثير من العامة. ويكون من الإنصاف أن نفرق بين التوسل الشركي وآخر بدعي. فهذا التوسل بأنواعه، ولا ينبغي أن يقال كل توسل مشروع، وإلا لكانت الغاية تبرر الوسيلة. ومثل هذا يقال في التشفع والتبرك، بمعنى التشفع منه الجائز والممنوع: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كان الله على كل شيء مقيت. هذا في الدنيا. شفاعة في الآخرة منها المنفي ومنها المثبت، وأنت إذا أردت أن تطلب الشفاعة فتطلبها ممن يملكها، قل لله الشفاعة جميعا حيث لا يملك أحد سواه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. هذه الشفاعة جميعها لله عز وجل لا تكون لأحد إلا بإذنه بإذن للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وبرضى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فجمع الله بين الإذن والرضا في آية واحدة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كما أنه لا شفاعة للكافر ولا شفاعة لظالم ولا شفاعة لمجرم ولا شفاعة لأهل الكتاب لكفره بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد دلت الآيات على ذلك في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقوله تعالى عن المجرمين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قوله تعالى لأهل الكتاب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإنما هناك شفاعة مثبتة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كفصل القضاء والشفاعة في من يدخل الجنة من أمتي بغير حساب، وفي أهل الأعراف وفي أصحاب الصغائر وأهل الكبائر، شفاعات إخوانه الأنبياء وشفاعات الملائكة وشفاعات المؤمنين أو الصالحين، شفاعات الشهداء وشفاعات صالح العلماء وشفاعات الصيام والقرآن، فهذه شفاعات ثابتة لكن لا تكون إلا بإذن من الله للشافع وبرضى عن المشفوع فيه. ولا يقاس الشفاعة في الآخرة على ما يفعله الناس في الدنيا باسم الاستشفاع والشفاعة بالأولياء والصالحين، يقعون في ألوان من الشرك ويقول هذه شفاعة وهذا استشفاع. ولا كذلك باسم التبرك الذي منه المشروع ومنه الممنوع، فما صح فيه الدليل كان جائزا نتبرك به كالتبرك بأثاث النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك به في حياته عليه الصلاة والسلام أو بأثاره إن وجدت وبقيت بعد موته عليه الصلاة والسلام، التبرك بماء المطر فهو ماء مبارك يتداوى به ويغتسل به وهو حديث عهد من ربه، والتبرك بماء زمزم فهو طعام طعم وشفاء سقم، والتبرك بشد الرحال إلى المساجد الثلاثة حرام والنبوي والأقصى، ولكن أقصى لا تكون زيارته إلا بعد تطهيره وتحريره من اليهود، والتبرك بالأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والتبرك بالعلماء بطلب العلم منهم وطلب الدعاء منهم والجلوس عند ركبهم ومناكبهم لتلقي العلم عنهم، والتقرب أو التبرك بالأولياء تشبها، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح، فالتشبه والتأسي، وندعو لموتى منهم ونطلب الدعاء فيهم ونزورهم ويزوروننا. وهكذا كل ما صح فيه الدليل يتبرك به تبركنا به، ولا نجد أدلة على ما يفعله العامة تبرك بقبور الأولياء والصالحين وهذه المبالغات وهذا الغلو، والذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من باب سد ذرائع الشرك، فإن الشرك حماة متى ما وقع الإنسان في شيء منها يخشى أن يتحول شركه الأصغر إلى الأكبر وأن يعمه الشرك والعياذ بالله حتى تسوء خاتمته عياذا بك اللهم. ونحن نحب الأولياء والصالحين ونؤمن بكراماتهم، والولي عندنا ليس هو صاحب الأضرحة والقباب، ليسوا أصحاب المقامات والمزارات فحسب، وليسوا أصحاب الكرامات فقط، إنما الولاية العامة لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وذلك في مثل ما قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والولاية الخاصة المؤمن التقي، مؤمن ذا التقي ساوي ولي، وذلك في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. والأولياء درجات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا منهم. فأصل الولاية الإيمان والتقوى، وشرطها الموافقة، ونتيجة الموافقة التوفيق من الله عز وجل وهي كرامته. وخير كرامة للولي الاستقامة في الدنيا والجنة في الآخرة أو الحسنى والزيادة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى في الآية المتلوة آنفا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كرامة، لا خوف فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما يتركون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، والبشرى هنا بمعنى الكرامة. والكرامة في الدنيا هي الاستقامة، وما يمتن الله عز وجل به على أوليائه الصالحين حتى بما يصل إلى خوارق العادات، ومن ذلك تكثير القليل وشفاء العليل والإنقاذ من هلاك المحتوم وخوض البحار وعدم الإحراق بالنار إلى غير ذلك مما سبق بيانه من كرامات، منها ما ذكر في القرآن الكريم لمريم البتول مثلا وهي ولية من أولياء الله الصالحات، صديقة من الصديقات. وما حدث للأنبياء بغير تحدي ولا تعجيل فيكون فتة من وجه كالذي حدث لنبي الله زكريا حين رزق بالولد على كبر سنه وحكم زوجته، وما حدث لإبراهيم عليه السلام كذلك في باب الولد، في باب الإنقاذ من النار، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما جاء في السنة في الأمم السابقة من كرامات حديث ثلاثة الذين وهم الغار، وما حدث لغلام أهل الخدود، والطفل الذي أبت أمه أن تقع في النار فنطق في الماء وقال: قعي في النار أو ما فينك على الحق. وما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام من كرامات غير المعجزات، وما حدث للصديق حين أطعم ضيافه فزاد الطعام دون أن ينتقص، وما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: يا سارية الجبل، إلى غير ذلك من سجل حافل بالكرامات دونه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأما ثالث نوع في التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات الذي قال الله عز وجل فيه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكما قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بالأسماء والصفات تعريفه الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. وأما باب الأسماء والصفات فله قواعده وأقسام الصفات الذاتية والفعلية وما هي ذاتية فعلية، وأمثلة على الصفات الثابتة، ومن ضل في هذا الباب مع الرد عليهم فكل هذا بفضل الله تعالى سبق بيانه. وقد قال ربنا عز وجل: ولله المثل الأعلى، وقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، في قواعد تتعلق بالأسماء والصفات، في أن هذه الأسماء والصفات توقيفية ولا تقف ما ليس لك به علم، والأوصاف المسكوت عنها في حالة صحة المعنى نثبت المعنى دون اللفظ، وفي حالة عدم صحة المعنى يرد اللفظ والمعنى. وأن أسماء الله تعالى قد بلغت من الحسن غايته، وأن الأسماء أعلام على ذاته وأوصاف له، وأن صفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأنها حق على حقيقتها فيجب إجراؤها على ظاهرها مع التحذير من التعطيل والتمثيل والتأويل. وسائر أنواع الابتداع وإطلاق أسمائه على غيره، وإطلاق أسماء لم تصح على الله عز وجل. والمطلوب في باب الأسماء والصفات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فيطلب منا دعاؤه بها وإحصاؤها وفهمها والتفكر فيها والعمل بمقتضاها. وباب الصفات متصل بباب الأسماء، وأقسامها ذاتية ملازمة لذاته المقدسة لا تنفك عنه، وفعلية متعلقة بمشيئته وحكمه سبحانه وتعالى، شاء فعلها وإن شاء تركها. ومن الأمثلة على صفات الله عز وجل العلو بكل معانيه، من علو القدر والقهر، وعلو الذات مع الإيمان بالاستواء على عرشه، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه باين من خلقه، ونؤمن بكلام الله تعالى وأن القرآن كلامه على الحقيقة، ولا نقول بأنه كلام نفسي، ولا نقول بأنه مخلوق، فهذا من فعل الضالين. ونحذر في باب الأسماء والصفات من أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، ونقول كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينطق بذلك مع سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه إذن مجموعة عناصر وتلخيصات لأهم ما ورد في باب الإيمان بالله تعالى ما سبق بيانه وشرحه، وها نحن نتمم القول فيه وقد تجاوزت الوقت أو الساعة المحددة، على أمل إن شاء الله أن نكمل الكلام أيضا في عناصر أخرى ترتبط بقضية الإيمان بالله تعالى قبل الشروع في الكلام عن الإيمان بالملائكة وما بعدها من ركائز الإيمان. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، تقبل الله منا ومنكم، استودعكم الله الحمد لله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود، أخونا محمود موجود؟ الله يحييك، كيف الأخبار؟ ها؟ أصله عمل لي الإعلان ده؟ لا لا لا عادي خلاص. طيب هو مش راضي يروح الكيل. بس النت ضعيف. يعني إن شاء الله مع الضعف فيه يعني ماشي. لا لا لا شيء مشكلة.